عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. إلى قوله باب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب قال: أخبرني جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه جاء هو وعثمان بن عفان رضي الله عنهما يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب. قال: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير رضي الله عنه: ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم. قال: فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطيهم منه، وعثمان رضي الله عنه بعده. هذا أصل القصة، أن أربعة كانوا لي يعني إخوة، يعني نوفل وعبد شمس ومطلب وهاشم، هؤلاء إخوة. فلما جاء الإسلام يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب مع بني هاشم. فلما جاء الخمس، قسمة الخمس، قسم لهؤلاء وترك بني عبد شمس وبني نوفل. بني عبد شمس يعني جد عثمان، ونوفل هذا جد جبير بن مطعم. فجاء اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فقال: يا رسول الله، يعني نسبنا واحد ومنك، أما إعطاؤك لبني هاشم فلا نعيب عليك لأنهم عشيرتك، وأما بنو المطلب فلنا حق مثلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لستم سواء، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد جاهلية وإسلاما. كانوا يتعاضدون في أيام المحنة، في أيام ما تأمرت قريش وقطعوا الأمر في دار الندوة، فبنو المطلب انضموا إلى بني هاشم، وهؤلاء انضموا إلى جماهير قريش. فبهذا تبين أنهم لا يستحقون الخمس. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: أخبرنا جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه يعطيهم ومن كان بعده منه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: أخبرني جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد. قال: وسبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حسين بن علي العجلي قال أخبرنا وكيع عن الحسن بن صالح عن السدي في ذي القربى قال: هم بنو عبد المطلب. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عنبسة قال أنبأنا يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرنا يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير رضي الله عنهما أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذي القربى ويقول: لمن تراه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان عمر رضي الله عنه عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الخمس وأعطى لذوي القربى، ذوي القربى أعطاهم، فأعطى بقدر ما يسد حاجتهم، لأن الأشياء الغنائم قليلة، فلما جاء زمن عمر رضي الله عنه قسم بينهم، ثم عرض عليهم قال: أنا أعطيكم بقدر الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيكم بقدر الحاجة، وذلك أن أزوج أرملكم وأبني لمن ليس له بيت وأفعال كذا وكذا وكذا، فعدد لهم، فقالوا: إما تعطينا كله وإما تعطينا وإما تمنعونا فتحرمنا، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا كله. فقال عمر رضي الله عنه: إنما أعطاكم النبي صلى الله عليه وسلم كله لأن المال قليل لا يقبل القسمة، فلذلك أعطاكم كله، وأما أنا هذا المال الهائل لو أعطيتك وتركت فقراء المهاجرين والأنصار يعني ليكونوا ظلما، فأبوا فتركوه لأنهم مستغنون فلذلك تركوه. فبذلك يقول نيدة الحريري هذا حروري هذا رأس الخوارج، يعني أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذوي القربى، فقال له: نحن ندعي أنه لنا، ثم إن عمر رضي الله عنهما يعني رضي الله عنه أعطانا ورغبنا عنه لأنهم أعطانا كله، هذا هو السبب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن مطرف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر رضي الله عنهما، فأتي بمال فدعاني فقال: خذ. فقلت: لا أريده. فقال: خذه فأنتم أحق به. قال: قلت: قد استغنينا عنه. فجعله في بيت المال. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن نمير قال أخبرنا هاشم بن البريد قال أخبرنا حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة رضي الله عنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله عز وجل فأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك فافعل. قال: ففعل ذلك. قال: فقسمتها حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ولانيه أبو بكر رضي الله عنه، حتى إذا كانت آخر سنة من سني عمر رضي الله عنه فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا، ثم أرسل إلي فقلت: بنا عنه العام غناء وبالمسلمين إليه حاجة فارجده عليهم. قال: فرده عليهم. ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر رضي الله عنه، فلقيت العباس رضي الله عنه بعدما خرجت من عند عمر رضي الله عنه فقال: يا علي حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا، لا يرد علينا أبدا. وكان رجلا داهيا، يعني معنى ذلك أن الخمس كان التصرف فيه بيد علي رضي الله عنه، حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وحياة أبي بكر وحياة عمر إلى آخر حياته. ففي آخر حياته لما كثر المال قال له: يعني هذا مال كثير ينبغي أن يعان به المسلمون، فرده في بيت المال. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عنبسة قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أنه قال: حدث أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس رضي الله عنهم: ائت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولا له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بلغنا من السن ما ترى وأحببنا أن نتزوج، وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأوصلهم، وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا، فاستعملنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقات، فلنؤدي إليك ما يؤدي العمال، والنصب ما كان فيها من مرفق. فأتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحن على تلك الحال فقال لنا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا والله لا يستعمل أحدا منكم على الصدقة. فقال له ربيعة رضي الله عنه: هذا من أمرك، قد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نحصدك عليه. فألقى علي رضي الله عنه رداءه ثم اضطجع عليه فقال: أنا أبو حسن القرم، والله لا أريم حتى يرجع إليكم ابناكما بحور ما بعثتما به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد المطلب: فانطلقت أنا والفضل حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت، فصلينا مع الناس، ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذني وأذن الفضل رضي الله عنه ثم قال: أخرجا ما تصرران. قال: ثم دخل فأذن لي وللفضل، فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا، ثم كلمته أو قال كلمه الفضل، قد شك في ذلك عبد الله قال كلمه بالذي أمرنا به أبوانا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع إلينا شيئا حتى رأينا زينب رضي الله عنها تلمع من وراء الحجاب بيدها تريد أن لا تعجل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرنا ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم ادعوا لي نوفل بن الحارث قال فدعي له نوفل بن الحارث رضي الله عنه فقال يا نوفل أنكح عبد المطلب قال فأنكحني نوفل رضي الله عنه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي محمية بن جزء وهو رجل من بني زبيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمية رضي الله عنه أنكح الفضل قال فأنكحه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا قال لم يسمه لعبد الله بن الحارث يعني معنى ذلك أن هذين الشابين وصل مبلغ الرجال فوالداهما أرسلاهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له إنا قد بلغنا مبلغ الرجال ونحتاج إلى زواج فولنا على الصدقة حتى نؤدي ما يؤدي الناس ونتقاضى راتب عليه فنتزوج بذلك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لآل محمد ولا لآل محمد ما ينبغي لكم ذلك وكان قبل ذلك يعني كان حينما يعني أرسلهما كان علي حاضرا فقال لهما لا تذهبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يولكما أبدا فعند ذلك غضب علي وقال أنت نلت سهر النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت منته ولم نحسدك على هذا وأنت تحسدنا على هذا فقال أنا أبو الحسن أنا الكرم أبو الحسن لا أريم مكاني هذا حتى يعني ترجع بحول ما بعثتما عليه فذهب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا يصلح لكن النبي صلى الله عليه وسلم لحكمته دعا رجلين وقال لواحد منهما قال زوج ابنتك لهذا وقال للآخر وهو محمية بن جزء زوج ابنتك لهذا وأمر صاحب الخمس أن ينفق على زواجهما من الخمس نعم وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عنبسة بن خالد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإدخر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار رضي الله عنهم أقبلت حين جمعت ما جمعت فإذا بشارفي قد اشتبت أسلمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر فقلت من فعل هذا قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار رضي الله عنهم غنته قينة وأصحابه فقالت في غنائها ألا يا حمز للشرف النوائي فوثب إلى السيف فاشتب أسلمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما قال علي رضي الله عنه فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة رضي الله عنهما، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لقيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيتك اليوم عدا حمزة رضي الله عنه على ناقتي فاشتب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة رضي الله عنه، فاستأذن فأذن له فإذا هم شرب، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة رضي الله عنه ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة رضي الله عنه: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقراء، فخرج وخرجنا معه. هذا قصة علي رضي الله عنه لما تزوج بفاطمة رضي الله عنها، أراد أن يبتني بها ويولم قبله وليمة العرس، ثم كان له شارف من يعني خمس بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شارفا آخر، فكان له شارفان يعني لا جملان، فأراد أن يذهب ويأتي بإذخر، إذخر يبيعونه للصواغين يقيدون عليه النار، فوعد رجلا يذهب معه، فذهب ويعني أناخهما في يعني دار رجل من الأنصار، وجمع لهما من الأكتاب والغرائر ونحو ذلك، فلما رجع فإذا ناقته يعني قد نحرت وجبت أسنمتهما وبقر خواصرهما، فقلت: من فعل هذا؟ قالوا: حمزة بن عبد المطلب يشرب في هذا البيت مع شربة الخمر قبل تحريم الخمر هذا. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى ما بي قال: ما لك؟ قلت له: يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي وفعل كذا وكذا وكذا. قال: هاتوا ردائي، فارتدى رداءه وخرجنا معه، فجاء إلى البيت الذي فيه حمزة واستأذن فأذن له، فدخل فجعل يلوم يعني حمزة لوم يعني لماذا فعلت كذا وكذا. فعند ذلك هو كان سكران، فنظر إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى صورته ثم إلى وجهه، ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبائي؟ هذا كلام سكران، ولذلك لم أخذ عليه، وإلا مثل هذا خطر، هذا ذم سب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام علم أنه سكران، فرجع وراء قهقرة، لأنه لو توجه هناك ربما قام لضربه بالسيف، فلذلك ليمكنه أن يتقي بيده، فرجع قهقرة من بيت حمزة رضي الله عنه هكذا. وهذا كان قبل تحريم الخمر، وإلا فمن يعني بعد تحريم الخمر لا يفعل ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن الحسن الضمري أن أم الحكم، أن أم الحكم أو قال ضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنهم حدثته عن إحداهما أنها قالت: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبياء، فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقكن يتامى بدر،

قال أنبأنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين بهذه القصة قال ولم يخدمها وبه إليه قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا عنبسة بن عبد الواحد القرشي قال أبو جعفر يعني ابن عيسى كنا نقول إنه من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من المواري. قال حدثني الدخيل بن إياس بن نوح بن مجاعة عن هلال بن سراج بن مجاعة عن أبيه عن جده مجاعة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب دية أخيه قتلته بنو سدوس من بني دهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت جاعلا لمشرك دية جعلت لأخيك ولكن سأعطيك منه عقبا. قال فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل من أول خموس يخرج من مشركي بني دهل، فأخذ طائفة منها وأسلمت بنو دهل، فطلبها بعد مجاعة رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه وأتاه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب له أبو بكر رضي الله عنه 12,000 صاع 12,000 صاع من صدقة اليمامة 4,000 بر 4,000 شعير 4,000 تمر. وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لمجاعة رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم لمجاعة بن مرارة من بني سلماء إني أعطيته 100 من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني دهل عقبة من أخيه، يعني قتلوا أخاه فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس من خمس معين، لكن أهل الخمس أسلموا فلم يخذ منهم خمس، فجاء إلى أبي بكر فأبو بكر رضي الله عنه أمر له يعني الحبوب لا صاع كذا وصاع كذا وصاع كذا. نعم وينه مئة وثمانية وخمسين صفحة 58. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون بعرنا وصاحب الدنيا، واتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وعيتنا، واجعل وارث من أجاث لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.